هذا الذي قاله المصنف أريد أن تنظروا في طبقتين الآن ترونهم يا أخواني وفي كل زمان، طبقتين من القراء. طبقة التي أشار إليها المصنف رحمه الله وهي قبل 1000 سنة عندهم، نبه إليها، هذه الطبقة من المعتنين بالقرآن يعتنون بحروفه فقط، فتجده عارف بمقامات القرآن وبألحان بالمقامات التي أدخلت على القرآن يعني، وهذه الألحان المحدثة وإلى آخره وأشكالها وألوانها، ويعتني بها عناية تامة. انظروا إلى هذا الصنف، والصنف الآخر شيوخ الإقراء من مشايخنا الذين تنصبوا لإقراء الخلق بالقراءة 7 والـ10 وفوق ذلك. انظروا أخلاق هؤلاء وأخلاق هؤلاء، وانظروا هؤلاء كم يختمون القرآن وهؤلاء في كم يختمون، وانظروا في عبادة هؤلاء وعبادة هؤلاء. سبحان الله، أراد الله أن يحفظ أوليائه وأن لا يحفظ القرآن إلا بهؤلاء الناس. ولذلك هؤلاء الذين لم يتصدروا لإقراء الخلق من الملحنين هؤلاء والمطربين لا تجد سبحان الله يقرؤون الناس ويتصدرون لهم، ولا ينجب من أقرأوه. والواقع شاهد، العاقل ينظر ويتفكر. نعم.